الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بنت 6 سنوات، نزل دم من رحمها، هل يكون حيضا؟ لا يكون حيضا. أحسنتم. امرأة نزلت منها قطرة دم ثم انقطع، هل يكون حيضا يلزمها أن تغتسل بعده؟ نعم يكون حيضا. أحسنت. طيب، هذه امرأة عادتها 7 أيام، نزل عليها الدم في اليوم 8، هل تكون حائضا؟ نعم تكون حائضة. أحسنت. مبتدأة نزل دم من رحمها 20 يوما، كم تمكث لا تصلي ولا تصوم؟ 15 يوما. أحسنت. لو أن الدم تقطع، يعني يوم ينزل الدم ويوم ينقطع، ماذا تفعل؟ نعم أحسنت، تلفق نصف شهر من أيام حيضها، هذه المبتدأة تلفق نصف شهر من أيام حيضها. حاضت قبل الطواف، هل لها أن تطوف وهي حائض؟ لا تطوف. أحسنت. حائض أرادت أن تراجع محفوظها من القرآن، هل لها ذلك؟ نعم لها ذلك. أحسنت. وهل لها أن تمسك المصحف؟ لا تمسك. جنوب أراد أن يراجع ورده من القرآن، أراد أن يقرأ ورده من القرآن، هل له ذلك؟ لا يقرأ. طيب لو أراد أن يقرأ التعوذ؟ نعم له ذلك. هل له أن يمكث في المسجد؟ لا يمكث. أحسنتم. النفساء هل تقضي الصوم؟ نعم تقضي، هي كالحائض. نعم تفضل شيخ. قال الشيخ محمد بن حسن بن عمين البشار الشيدي المالكي رحمه الله: باب أوقات الصلاة. الوقت للقرب من الزوال إلى آخر القامة ثم التالي، واختار عصر وضروب الظهر للإستقرار الشكمات الظهر من الغروب مغرب، فضيقي بقدر الشرق أو مغيب الشفق، وقت العشاء منه لثلث مقدما ومنه الفجر ضروري فيهما، والصبح من فتنة فجر إلى الإسبار أو للطلوع آخر المختار، إيقاعها في الاختيار غم وفي الضروري الأداء والإثم، إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهب، نسيانكم لحدة لا سكري، وقد وقدر الطهر لغير الكفر، وأسقط المدرك عذر حصل، لا نوم لو نسيان لو إن غفل، وقتل تاركها مقر الحد، وجاحد وجوبها مرتد. أحسنتم بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام على الطهارة الصغرى والكبرى وما يتعلق بها، وذكر ما ينوب عنها من التيمم والمسح على الجبيرة والمسح على الخفين، انتقل هنا يتكلم عن المقصود الأهم وهو الصلاة، وبدأ بأوقاتها لأن الوقت هو سبب وجوبها، يلزم من دخوله وجوبها ومن عدمه عدم وجوبها. ودخول الوقت كما سيأتي شرط وجوب وصحة معا، لا تجب الصلاة قبل دخول الوقت ولا تصح قبله. والوقت هو الزمن المقدر شرعا للعبادة، والوقت ما قدره من شرع من زمن ضيقا موسعا. وقت الصلاة هو الوقت المقدر شرعا لفعلها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ومن سنة قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر الصلاة، والإجماع منعقد على ذلك. قال رحمه الله تعالى: الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة. يقول إن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ويعرف ذلك بأن ينصب عود مستو في أرض مستوية ويعلم على رأس الظل، فما دام الظل ينقص فإن الشمس لم تزل في ارتفاع، وإن وقف الظل لا يزيد ولا ينقص فهذا وقت الاستواء، فإن عاد الظل إلى الزيادة علم أن الشمس زالت ودخل وقت الظهر. ثم تقيس من ابتداء عودة الظل أي دون ظل الزوال، فإذا كان الظل على طول الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر. هذا قوله لآخر القامة، أي قامة كانت، وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراع نفسه، والمقصود أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر. إذن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. وبدأ بالظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تسمى الأولى. قال رحمه الله: الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة. ثم التالي الذي يتلوه بعد ذلك مختار عصر وضروري الظهر لاستفرار فيكما بالضر. يقول: الوقت الذي يلي هذا الوقت هو مختار العصر، إذا صار ظل كل شيء مثله فهذا وقت العصر، ويمتد إلى الاصفرار. فإذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وهو ضروري الظهر، ويمتد مختار العصر إلى الاصفرار. وضروري الظهر والعصر يمتد من انتهاء مختارهما إلى الغروب. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. قال: أشركهما بالقدر أو بالضر، بمعنى أن كل واحدة منهما تشارك الأخرى في وقتها الاختياري بمقدار أربع ركعات. في حديث إناث جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، لوقت العصر بالأمس. فهذا دليل الاشتراك. وقال بعض أهل المذهب إنه لا اشتراك بين الظهر والعصر، لكن مشهور إثبات الاشتراك بين الظهر والعصر. ضروريهما الظهر والعصر يمتد إلى الغروب، وسمي بوقت الضرورة لأنه خاص بأهل الأعذار. والدليل على امتداد العصر إلى الغروب قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الآن كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، جعل آخر الوقت الاصفرار، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وقت قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؟ يجمع بينهما بأن لها وقتين، لها وقت أداء إلى الاصفرار ووقت ضرورة إلى الغروب. العصر لها وقتان، وقت أداء إلى الاصفرار ووقت ضرورة إلى الغروب. ويؤيده وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من صلى بعد اصفرار الشمس بأنها صلاة المنافق في الحديث: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق. أول وقت المغرب غروب الشمس، أما آخره ففيه خلاف في المذهب، لذا ذكر القولين هنا. فيه خلاف قوي في المذهب لذا ذكر القولين في هذا المتن المختصر. مشهور المذهب أن وقت المغرب مضيق، فهو بقدر ما تصلى فيه بعد تحصيل شروطها. وقول الثاني أنه إلى مغيب الشفق، وهو الذي رجحه من أهل المذهب الرجراجي وابن العربي. للشفق امتداد وقت المغرب رجحه الرجراجي وابن العربي. يدل للقول الأول وهو أن وقتها مضيق أنه في حديث إمامة جبريل صلى المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، يعني حين غربت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني لوقته الأول، نفس الوقت الأول، فهذا أخذ منه أن وقتها مضيق بقدر ما تصلى فيه بعد تحصيل شروطها. والقول الثاني وجهه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهو منصوص الإمام مالك في الموطأ، نص على هذا. لذا رجحه بعض أهل المذهب كالرجراجي وابن العربي. ووجه ترجيح حديث عبد الله بن عمرو أنه في صحيح مسلم، ومن المرجحات كون الحديث في أحد الصحيحين، أما حديث إمامة جبريل فهو عند بعض أهل السنن. هذا وجه. الوجه الثاني أن حديث عبد الله بن عمرو متأخر، وحديث إمامة جبريل متقدم في أول فرض الصلاة في مكة. وجه ثالث أن حديث عبد الله بن عمرو قول، وحديث إمامة جبريل فعل، والقول أصرح، هذا من المرجحات عند الأصوليين. ثم أيضا حديث عبد الله بن عمرو يشتمل على زيادة. نعم، قال: وقت العشاء منه لثلث قدما. وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، هذا مشهور المذهب، وذلك لحديث إمامة جبريل في اليوم الثاني صلى العشاء عند ثلث الليل. وقد روي عن إمام مالك أن المختار يمتد إلى نصف الليل. ووجهه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، لكن المعتمد الأول أنه إلى الثلث، هذا المعتمد في المذهب. قال: ومنه للفجر ضروري فيهما. ومنه أي من ثلث الليل للفجر ضروري فيهما في المغرب والعشاء، فضوريهما يمتد من انتهاء مختارهما إلى طلوع الفجر، ثم قال: والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار. وقت صلاة الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى هنا. ذكر قولين: الإسفار أو طلوع الشمس. لقوة الخلاف ذكر القولين في متنه. قال: إلى الإسفار. الإسفار معناه أن ينتشر الضوء بحيث يميز الإنسان جليسه. وجهه أنه في حديث جبريل قال: وصلى بالفجر فأسفر. وعلى هذا يكون من الإسفار إلى طلوع الشمس وقت الضرورة. القول الثاني أنه للطلوع، وعليه فلا ضرورية لها. ودليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس جعل آخره طلوع الشمس. طيب، نراجع ما سبق. قال رحمه الله: الوقت للظهر، الوقت المختار، من الزوال إذا زالت الشمس تبدأ وقت الظهر، لآخر القامة أي قامة كانت، يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ثم التالي يتلو هذا الوقت: مختار عصر وضروري الظهر. يعني أنه يدخل مختار العصر ويدخل الوقت الضروري للظهر لإصفرار، هذا في الوقت المختار للعصر. شركهما بالقدر، كل واحدة منهما تشارك الأخرى في وقتها الاختياري بمقدار 4 ركعات، يعني في الحضر. من الغروب من غياب قرص الشمس مغرب، فضيقي وقت المغرب مضيق ليس بممتد، هو بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها، هذا قوله فضيقي بقدر شرط. أو مغيب الشفق، هذا القول الآخر في المذهب للشفق امتداد وقت المغرب، رجحه الرجراجي وابن العربي. وقت العشاء منه أي من مغيب الشفق لثلث قدم للثلث الأول، ومنه للفجر ضروري فيهما. قال: والصبح من فجر من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، هذا القول الأول، أو للطلوع، هذا القول الثاني. وعلى القول الثاني لا ضرورية لها، على القول الأول إلى الإسفار المختار، ثم إلى طلوع الشمس هذا ضروري. وعلى القول الثاني إذا قيل إن وقت الصبح يمتد إلى الطلوع فلا ضرورية لها، أو للطلوع آخر المختار. ثم قال: إيقاعها في الاختيار غنم. إيقاع الصلاة في الوقت الاختياري غنم أي ربح، لأنه أحب الأعمال إلى الله. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. إيقاعها في الاختيار في الوقت المختار غنم. وفي الضروري الأداء والإثم. في الضروري الأداء يعني إذا صلى الصلاة بعد خروج وقتها المختار في وقتها الضروري، فهل هذا أداء أو قضاء؟ هذا أداء، لأنه فعلها في وقتها المعين لها شرعا. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا وقت ضروري، أخذنا أن وقت العصر المختار إلى الإصفرار، ثم من الإصفرار إلى الغروب هذا وقت ضرورة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أدركها، إذن هذا أداء. وفي الضروري الأداء والإثم. فمن صلى العصر بعد الإصفرار وقبل الغروب فقد فعلها في وقتها، لكن يأثم بالتأخير، بدليل وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق يجلس يقو الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي الضروري الأداء والإثم، هذا وقت الضرورة، هو لأصحاب الضرورات الذين سيأتي ذكرهم. قال إلا لعذر، أي لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقتها الضروري إلا لعذر. قال مثل حيض، الحائض تطهر في الوقت الضروري فهذا عذر، ومثل الحيض النفاس. فإذا طهرت الحائض فإنها تبادر إلى الغسل من غير تأخير، فإذا طهرت واغتسلت هنا ننظر كم بقي من الوقت الضروري، هل بقي من الوقت الضروري ما يسع ركعة بعد طهرها أو لم يبقى من الوقت الضروري شيء. إذا كان الوقت يتسع بعد الطهارة بقدر ركعة فأكثر وجبت عليها الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا اتسع الوقت لأكثر من ذلك بأن كان يسع خمس ركعات مثلا قبل الغروب فإنها تجب عليها الصلاتان الظهر والعصر. إذا بقي ما تصلي فيه ركعة واحدة فإنها تصلي الأخيرة، إذا ضاق الوقت اختصت بالأخيرة فتصلي العصر. أما إذا بقي مقدار خمس ركعات فأكثر فإنها تصلي الصلاتين الظهر والعصر. نعم. ثم قال مثل حيض أو صبا، الصبي يبلغ في هذا الوقت في وقت الضرورة، فإذا بلغ الصبي في وقت الضرورة وصلى لا إثم عليه، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يكبر. أو نوم لم ينتبه من نومه إلا في وقت الضرورة وصلى لا إثم عليه، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. أو نوم أو إغماء، أو نوم نو إغماء كذلك مثله المغمى عليه. لكن لو أنه أغمي عليه قبل زوال الشمس ولم يفق إلا بعد الغروب، شخص أغمي عليه قبل أن تزول الشمس، قبل أن يدخل وقت الظهر ولم يفق إلا بعد أن غربت الشمس، أفاق في وقت صلاة المغرب، هل يقضي الظهر والعصر؟ الجواب لا، لا يقضيهما. روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال إمام مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. فإذا أغمي عليه واستغرق الوقت بالإغماء من زوال الشمس إلى الغروب لم يفق في أثناء ذلك فلا يصلي. وعقلين ذهب، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقد أو يفيق. نسياني هنا عطف بحذف العاطف، كذلك إذا لم ينتبه إلا في الوقت الضروري، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نسياني كفر، الكافر أصالة إذا لم يسلم إلا في وقت الضرورة وصلى فلا إثم عليه. ردة، إذا رجع المرتد إلى الإسلام في وقت الضرورة وصلى فكذلك لا إثم عليه. لا سكري، لا من سكر بحرام فعليه الإثم بالتأخير. لماذا؟ لأنه أدخل السكر على نفسه. أما من سكر بحلال، شرب حلالا فسكر به، شرب مثلا هو يظنه عصيرا فبان خمرا لما شرب سكر، فهذا غير آثم وهو داخل في قوله قبل وعقل ذهب فلا إثم عليه. ثم قال وقدر الطهر لغير الكفر، أصحاب الأعذار هؤلاء إذا زال العذر الذي سقطت به الصلاة من حيض وما ذكر معه لا تجب عليهم الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما تصلى ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة. وقدر الطهر، فيحصل الطهارة المائية من غسل أو وضوء أو الترابية بعد ذلك، يعني الآن زال العذر وتطهر، الآن بعد أن تطهر ننظر هل بقي من الوقت ما يسع ركعة؟ لو لم يتسع الوقت لركعة بعد تحصيل الطهارة سقطت الصلاة، حائض طهرت، والباقي من الوقت لا يتسع لركعة بعد تحصيل الطهارة تسقط الصلاة ويفطر بها، وكذلك غيرها. قال: وقدر الطهر لغير الكفر إلا الكافر فلا يقدر له وقت للطهر، لأن الإسلام فيه وسعه، فالكافر إذا أسلم ينظر هل بقي مقدار ركعة من غير تقدير لوقت الطهر، هل بقي مقدار ركعة؟ إذا بقي مقدار ركعة وجبت، وإلا فلا. ثم قال: وأسقط المدركة عذر حصل، لا نوم نو نسيان نو إن غفلا. سبق أن الحائضة إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 5 ركعات بعد غسلها وجبت عليها الظهر والعصر، وبمقدار ركعة فأكثر دون 5 ركعات تجب عليها الأخيرة فقط التي هي العصر. فكذلك هنا قال: وأسقط المدركة عذر حصل، يعني إذا حاضت لبقاء 5 ركعات سقطت الصلاتان، إذا حاضت لبقاء ركعة بقي على الوقت ركعة سقطت الظهر وبقيت العصر. حائض، امرأة حاضت قبل أن تصلي، ينظر إن كان ما زال هناك وقت يكفي لفعل الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها، يعني بعد أن تطهر لا تقضيها. أما إذا لم يبقى عليها من الوقت ما يكفي أداء الصلاة فهي فرطت بتأخيرها ويلزمها القضاء. التفصيل السابق هو في غير النوم والنسيان والغفلة. قال: لا نوم نو نسيان نو غفلة. الغفلة ترجع إلى النسيان، فالتفصيل السابق في غير النوم والنسيان، ويعني النائم والناسي يجب عليهما المبادرة إلى الصلاة فور الاستيقاظ وفور التذكر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قال: وقتل تاركها مقرا حد وجاحل وجوبها مرتد. ترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان، وقد ذكر ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، ذكر في طرح التثريب قصة عن بعض علماء المغرب أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا، ثم قال: وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع. هكذا يقول، يقول: هذه المسألة مما فرضها العلماء ولم تقع، لأنه لا يتعمد أحد من المسلمين ترك الصلاة، وكان هذا العالم غير مخالط للناس، ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم منذ صغره حتى كبر ودرس، فقال ذلك في درسه. فترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان، لكن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا وهو مقر بوجوبها فهل يكفر بذلك؟ قال الناظم: وقتل ما تاركها مقرا حد. فالمذهب مشهور المذهب أنه لا يكفر بهذا، لكنه يقتل حدا، هذا مشهور المذهب، والحكم فيه إلى القاضي. مشهور المذهب أن من ترك الصلاة مقرا بوجوبها يقتل حدا لا كفرا، وقال ابن حبيب: يقتل كفرا. من قال بكفره استدل بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكذلك حديث بريدة رضي الله عنه عند بعض أهل السنن قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن قال بعدم كفره استدل بحديث 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، قال: لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فترك الصلاة فيه هذا الخلاف. ومشهور المذهب أن تارك الصلاة لا يكفر لكنه يقتل حدا. قال: وجاحد وجوبها مرتد. من أنكر وجوب الصلاة فهذا جحد معلوما من الدين بالضرورة، وجحد معلوم من الدين بالضرورة في كفر، فمن جحد وجوبها فهو مرتد اتفاقا، يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل كفرا. وهذا في من مثله لا يجهله، أما من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم يبلغه وجوب الصلاة فهذا يتصور منه الجهل. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.